في علاه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فانت تحمد الله جل في علاه على الكمالات، فانت تحمد الله ان الله جل وعلا لا يتصف بنقص. قل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فهنا تحمد الله على انه لا نقص بحال من الاحوال في صفات الله جل في علاه، وتحمد الله على الكمال المطلق لله جل في علاه، فهو الرب الذي له الكمال. فان اردت ربك جل وعلا تجده حيثما كنت وحيثما دعوت وحيثما تذللت وحيثما تقربت، وان خفت من شيء فالله جل وعلا هو الذي ينجيك وهو الحصن الحصين. وان اردت شيئا دعاء ورغبه ورهبه لله جل في علاه فهو الذي يجيب، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فانت تحمد الله على هذه الكمالات باسرها، لانك لا يمكن ان تعبد الله الا بالله، ولا يمكن ان تعبد الله الا بطريق الله. فانت تعبد الله بالاستعانه به، وتعبد الله بما شرع الله جل في علاه، لانك لا يمكن ان تدخل بوابه القبول عند ربنا الجليل جل في علاه الا بالعباده، والعباده لا تصل اليها الا بالاستعانه. اياك نعبد واياك نستعين. وانت ايضا اذا استعنت وعبدت لن تقبل عند ربك جل في علاه الا بضبط قلبك بالاخلاص، وهذا من الله، فما بكم من نعمه فمن الله. وايضا لابد من ضبط العباده ان تكون على شرطيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون ايضا الا بالله. لذلك انت تنزه الله عن كل نقص وتحمد الله على كل كمال سبحانه جل في علاه. لذلك كان هذا الذكر من احب الكلام الى الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ايضا في مسلم انه قال من قال في يوم وليله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بعض العلماء جعلها على الاطلاق مثل زبد البحر من الكبائر والصغائر. يا لها من نعمة، يا لها من ما ما ما ما ما ما ما ما يا له من عطاء وكرم وجود ورحمة ورأفة من الله جل في علاه. يعني إن كان الرجل قد عصى ليلا وأتى صباحا فسبح الله بحمده 100 مرة غفرت هذه المعاصي والذنوب هذه التي اقترفها وأتى بها ليلا، وإن كان صباحا فجاء في الليل فقال مثل هذا غفر الله له كل هذه الذنوب، لا يفعل ذلك إلا موفق مسدد. وإلا فكثير من الناس يضيع عليهم أوقات الذكر فلا يذكرون الله جل في علاه، وإن أرادوا لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. هذا بما ختم الله على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمسألة أن تراقب قلبك مع ربك جل في علاه، فإن كنت صادق النية حقا في التقرب إلى الله في الإخلاص في التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه، فكلما عصيت كلما وفقك الله جل في علاه وسددك على التوبة. فمعيارك ومعيار كمالك ليس هو عدم المعصية، وإن كان هذا فيه كمال فوق الكمال، لكن معيارك عند الله جل في علاه هو إخلاص التوبة إلى الله جل في علاه، وأيضا صدق الرجوع إلى الله والإنابة إلى ربنا جل في علاه. لما مدح إبراهيم مدحه أنه أواب إلى ربه جل في علاه، وتواب يفيء 2000 بعد 2000. هذا بالنسبة للباب الأول الذي قال فيه الإمام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، وإن كان في الحديث الآخر سبحان الله العظيم. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب وتفرج الكروب وتزال الهموم. نعم والله، ذكر الله جل في علاه يأنس به المرء، من أراد أنيسا فالله يكفيه، ولا يأنس المرء بربه جل في علاه حتى يذكر الله جل في علاه. ولذلك من اعتاد الذكر رطب قلبه، ومن رطب قلبه كان نقيا صافيا نقيا، وإن كان نقيا يصب فيه الإيمان صبا. وإن الله جل في علاه يحب من عباده الأتقياء الأخفياء الأنقياء، وإن الله جل في علاه يحب القلب التقي النقي. فإن ربكم أول ما ينظر إلى القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال الله جل في علاه: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فبذكر الله تطمئن القلوب، وهذا الذكر لابد فيه من مواطأة القلب باللسان، مواطأة القلب باللسان. وإلا كما قال الغزالي فهي مراتب ثلاثة: ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالقلب واللسان، وأرقاها مرتبة ذكر المواطأة بين القلب وبين اللسان، وهذا المطلوب الأسمى. لأنك كلما ذكرت الله جل وعلا وأنت تتدبر بذلك وقلبك يكون حاضرا، ترى دمع العين ورقة القلب، وأيضا أن تشتاق شوقا عظيما لربك جل في علا. الفائدة الثانية طبعا إذا قلنا وتزال الهموم وتفرج الكروب مجملة تحت قول الله جل وعلا وبحمدك، تحت قول السلام وبحمده، فنحمد الله جل في علا. فأنت كلما أثنيت على ربك جل في علا كلما تستدر منه الخير وتستجر منه تفريج الكروبات، لأنهم قد قالوا بأن الكريم الجواد إذا إذا إذا أثنيت عليه أغناك عن السؤال، إن أثنيت على الكريم الجواد أغناك عن السؤال. وأنت إن كنت تحمد الله تعالى وتثنى عليه بالكمالات وتحمده على ذلك وتنزهه من كل نقص، فهذا الثناء أيما ثناء فهذا الذي يستجر لك كل العطاء، فإن الله جل في علاه جواد كريم، يعني يعطي من ذكره وشغله الذكر عن مسألته، وإن كانت هذه الرواية فيها بعض الضعف، لكن المعنى صحيح، من ذكر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي الذاكرين. اللهم ارزقنا ذكرك يا رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليس مسألة الذكر أن تذكره مرة أو مرتين، بل أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله جل في علاه. وأنت ترى الحرص، كل الحرص في ذلك، الشريعة الغراء علمتك الذكر في كل شيء، الذكر عند النوم، الذكر عند الاستيقاظ، الذكر عند الجماع، الذكر عند الطعام، الذكر بعد الفراغ من الطعام، الذكر عند الوضوء، الذكر بعد الفراغ من الوضوء، الذكر عند دخول الخلاء، الذكر بعد الخروج من الخلاء، الذكر عند الصلاة، الذكر داخل الصلاة، الذكر في افتتاح الصلاة، الذكر بعد الصلاة. ما من شيء من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الذكر الذي يخصه لتعتاد، يعني ليعتاد المرء على ذكر الله جل في علاه، فيعني يثبت القلب على ذكر الله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. الفائدة الثانية وهي سعة هذه الشريعة، سعة هذه الشريعة، لأنها ما تركت شيئا فيه الخير إلا قد يعني أمرت به، وما تركت شيئا فيه الشر والضر إلا قد حذرت منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوبا عليه أن يبين للناس أحب الكلام إلى الله جل وعلا هو سبحان الله وبحمده. الباب الثاني باب عظيم جدا، باب فيه ما فيه من الخير، فيه جمل عظيمة من مقاصد الشريعة الغراء، باب الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. الحديث والرواية: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين والمسلمين، قال: المؤمنون في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وبالحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما من شيء يقرب المرء من أخيه، وما من شيء يؤلف القلوب إلا وأمر به، وما من شيء يفسد ذات البين إلا حسمه وقطعه وبتره وأمر ببتره وحسمه، ونفى كل وسيلة تصل إلى إفساد ذات البين. لا سيما هو الذي قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. لذلك ترى أن الكبيرة من الكبائر بحق النميمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مر على قبرين: قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتل من بوله أو لا يستنزل من بوله، في رواية أبي داود. والثانية قال: وأما الثاني فكان يمشي بالناس في بالنميمة. ولذلك قال علماؤنا: النمام يفعل ما يفعله الساحر في شهر يفعله هو في ساعة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، كما في الصحيح، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فحسم المادة في كل مادة فيها افساد ذات البين حسمها. لذلك نهى أن يخطب المرء على خطبة أخيه، قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، وفي رواية: لا يسم على سوم أخيه، ليقطع مادة النزاع وفساد ذات البين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيوعات التي فيها الغرر وفيها الغب منعها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المصرات، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع الحاضر للبادي. كل هذه البيوعات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها افساد ذات البين، لانه من احرص الناس على تاليف القلوب، لا سيما وان الله تعالى قد بين ذلك، وان النصر وان النجاة وان التمكين يكون بتالف القلوب لا بتنازع القلوب. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأصل أصيل من المقصود الأسمى في هذه الشريعة الغراء هو تألف القلوب. لذلك انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم. ما يريد اختلاف القلوب بحال من الأحوال حتى بالاستواء، يعني لابد من الظاهر بالاستواء دون حتى لا ينضح على الباطن لتلازم الأمرين، تلازم الباطن والظاهر، يتأثر هذا بذاك وذاك بهذا، ولكن الملك هو القلب. الغرض المقصود قال استووا استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخل الجنة حتى تحب، هذا مقصود اسمه الآن، يعني النجاة بانتشار المحبة بين المؤمنين والترابط الوثيق يكون بين طائفة أهل الإسلام. قال لن تدخل الجنة حتى تحب ولن تحب، قال لن تدخل الجنة حتى تحب، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه كما قلنا في بادئ الأمر الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، لأن هذه من أعظم الوسائل التي تؤلف بين القلوب، لأن الله تعالى يعني يشكرك على ما فعلت بأنك وإن غبت عن أخيك فدعوت له، فإن الله يظهر ذلك، ما أصر عبد سريرة حسنة إلا وأظهر الله جل في علاه بعد ذلك، وهذا من الله جل في علاه، شكر من الله، فالله شكور سبحانه جل في علاه. ولذلك كما قلت بأن المسلم قال لن تدخل الجنة حتى تحبوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. وكان الكلمات التي قالها عندما دخل المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا بالناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. قال أطعموا الطعام، وهي من أعظم الوسائل على تأليف القلوب، لأن الإحسان يؤثر في الإنسان الخلوق. ولذلك قالوا قديما العرب يقولون الإنسان أسير الإحسان، فأنت إن أحسن الله جل في علاه إليك فأنت أسير لربك جل في علاه، وأنت أسير لمن أحسن إليك. حتى بعض العلماء من الليث بن سعد هذا انفرض به عن الأئمة الثلاثة، قال وولاء من دخل الإسلام على يديه فولاء يكون له، يعني الولاء إن السلام قال أنتم مش فاهمين الولاء، مش أنا درسته معايا بيقف في صحيح مسلم، العبد إذا اعتقه السيد ولاؤه يكون لمن؟ للسيد، بمعنى أنه هو لو مات وعنده بلايين مليارات ولا وارث له، فالذي يرث هو من؟ هو السيد. مفهوم؟ إجمالا كده مفهوم؟ طيب الليث بن سعد يقول من كان إسلامه على يد أحد فولاؤه لهذا الرجل، يعني زيد دعا عمرو فأسلم عمرو على يد زيد وما أحد له وكان عنده ملايين من المال، لما مات من الذي يرثه عند الليث بن سعد؟ زيد، لأنه قال الولاء له بالإسلام، لأنه قال إذا كان أصالة دقة النظر عند الليث وإن كان خالف الأئمة الثلاثة، وهذا الحمد لله أشبعت فيه القول في السادة الدكتوراه، فالأئمة الثلاثة يرون بأن المسلم قد نص وقال إنما الولاء لمن أعتق، وهذه المسألة على خلاف الأصل، هم يقولون ذلك على خلاف القياس، وإن كان هذا الحق أنها ليست على خلاف القياس، وكما فصل ذلك ابن تيمية في الجزء العشرين في مسائل كثيرة شتى قالوا فيها هي خلاف القياس ولا وليست على خلاف القياس في حال من الأحوال، ودقة نظر في مقاصد الشريعة. ليس ابن سعد بيقول يعني إن كان الولاء له بالإحسان بالإعتاق فأشد الإحسان أن إيش؟ أن يخرجوا من النار، إن كان أعتقه من عبودية الدنيا فهو قد أعتقه من نار جهنم من باب أولى، فإن قلتم الولاء له من أجل هذا فيكون من باب أولى. المهم الغرض المقصود هذا من باب الإحسان إلى الغير، لذلك قال أطعموا الطعام، فهذا إحسان للغير، والإحسان للغير أيضا يجعل التآلف والترابط بين المسلمين المؤمنين، لأن هذه من أهم الوسائل التي ترفع الأمة وتمكن للأمة، التنازع ينزل بالأمة إلى الوراء، يرجع بهم إلى الوراء وينزل بهم إلى هوة سحيقة لا نجاة منها بحال من الأحوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على قبول الهدية وإعطاء الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعوني كما في صحيح مسلم قال على إلى كراع الكوارع، تعرفون الكوارع، إلى كراع لا أجبت الداعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعوه إلى إهالة سنخة خبز شعير وإهالة سنخة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها المزيد لتآلف القلوب. لذلك في الحديث الضعيف وإن كان المعنى صحيح تهادوا تحابوا، كل هذا مدخل لهذا الباب العظيم وهو قول الإمام فضل الدعاء المسلمين بظاهر الغيب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم، وهنا المسلم أفرده النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا تحقق فيه الإسلام الكامل واندرج تحته الإيمان، لأننا قد بينا قبل ذلك بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فانفراد الكلام على الإسلام الوصف بالإسلام هنا يندرج تحته الإيمان، لأنه هنا تحقيق الإسلام كاملة، تحقيق خصال الإسلام كاملة في العبد المسلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم، وهو يصف بهذا الوصف الدقيق أنه تكامل عنده خصال الإسلام، وتكامل هذه خصال الإسلام أنه يدعو لأخيه بظهر الغيب. قال ما من عبد مسلم، وهذه علامة من علامات المسلم كما سنبين، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك أمين ولك بالمثل أو قال لك بالمثل. هذه كما قلنا تبين لنا علامات المسلم. من علامات المسلم، من أهم علامات المسلم الاستسلام التام لله جل في علاه. لا يكون مسلما حقا إلا بالانقياد، لا يكون مسلما حقا إلا بالاستسلام لله ولأمر الله ولقضاء الله جل في علاه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إبراهيم عليه السلام تبوأ هذه المنزلة العظيمة وكانت له الخلة عند ربنا جل في علاه لأنه استسلم استسلاما تاما لله جل في علاه. عندما دعا أباه وعمه وقومه وهم قد جردوه من ثيابه، وأيضا أراد أن يرجمه أبوه، وأيضا قد خلع نفسه من حب الولد وألقى بامرأته وابنه إلى في أرض قحلة صحراء جرداء لا ماء فيها ولا طعام ولا أحد يعني يأنسون به، وأيضا قد أمر الله جل وعلا بعدما بلغ معه السعي، وهو قد انتظره طويلا بعدما بلغ معه السعي فأنه أن يذبحه فاستسلم لربه. كل هذه الاستسلامات من إبراهيم عليه السلام. لذلك قال الله تعالى وصفا إبراهيم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإن نظرت ودققت النظر ترى أن الأصل في ذلك أن الله تعالى قال وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولما بيّن أنه اتخذه إماما وبيّن أن الله جل وعلا منحه من الأنبياء وجعله أبا للأنبياء، كل ذلك متفرع على هذا التأصيل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. استسلم استسلاما تاما. فعلامة المسلم الحق هو الاستسلام التام، وإن نازعته نفسه وضع نفسه تحت قدمه من أجل الله جل في علاه. قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الاستسلام التام قد تام لله جل في علاه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين، قال يا رسول الله، طبعا هنا فهم دقيق من عمر بن الخطاب، سأسألكم عشان المسألة مش مسألة سرد، هسألكم فين الفهم هنا من عمر بن الخطاب، فهم دقيق من عمر بن الخطاب، قال يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء لكن لست أحب إلي من نفسي. من وين أتى بهذا؟ هو فين الفهم الدقيق عنده؟ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فقال أنت أحب إليه من كل أحد إلا من نفسي يا رسول الله. وهو إيش اللي أدخل نفسه في هذا الباب؟ أول السلام ذكر أصنافا ثلاثة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حر حر درجة حر 20 سويسري. شوف الأجانب أثروا في مخك ولا لا؟ طب أحد أنت مرهق مرهق من السفر، ما فيك؟ ما كنت تنام هناك؟ زادك الله حرصا على الخير، كتب الله لك الخير والأجر وأعظم لك المثوبة. طب أحد محمد مين؟ والله دي أنت جبته منين ده؟ تفضل السلام. بيقول لي لقيته قدامي شايف المسكين. تفضل يعني تفضل شيخ يعني هو لا هو الإجابة صحيحة بس هو رايح فعمال يصارع يعني، بس هو هي الموفق النقي ربنا بيديله، هو مش عارف ان هو معاه الإجابة الصحيحة. هي الإجابة الصحيحة ان هو لما قال والناس أجمعين هو من الجن، عمر الخطاب من الجن أصله من الجن، بس مش أي جن برضه صح، ولا هو من الناس؟ يبقى يدخل تحت العموم ولا ما يدخل تحت العموم؟ يدخل تحت العموم. يبقى ينزل تحت فقه تقي من عمر الخطاب لما قال ومن الناس أجمعين علم أنه ينزل، فلذلك قال أنت أحب إليها من كل أحد إلا من نفسك، وهو من إيه؟ من الناس. فقال له لا يا عمر. قال الآن يا عمر، قال الآن يا رسول الله أنت أحب إليها من نفسي، قال الآن يا عمر. الإسلام تام للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ابن مسعود كان يأتي من خارج المسجد يسمع الإنسان يقول اجلسوا، فجلس ابن مسعود. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عالم الأمة وأعلم الأرض أهل الأرض، لذلك انصاعوا له. الغرض المقصود أن من علامات الإسلام الاستسلام التام لله جل في علاه من علامات المسلم. من علامات المسلم أيضا التي يعني نحاول أخذ مكان أن نقربها، لأن السلام لما قال ما من عبد مسلم فقد جمع له خصال الإسلام، خصال الإسلام الكاملة، لأنه قال كأنه يقول ما من عبد مسلم الإسلام الكامل إلا هو يفعل كذا وكذا، فدي علامته الأكيدة الثمرة والنتيجة بعد تكامل الخصال الإسلام فيه بأنه يدعو لأخيه المسلم بخير. ومن علامات المسلم المهمة جدا هي أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. ليس المسلم بإيش؟ ليس المؤمن بالطعان ولا العان ولا الفاحش البذيء. وكان السلام ما كان صخابا بالأسواق، وأن السلام ما كان يرد السيء بالسيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه اليهود فقالوا السلام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم، ثم ردوا مرة ثانية ورجعوا مرة ثانية فقالوا السلام عليك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم، وفي الثالثة ما احتملت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك هوني على نفسك يا عائشة، قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط بأبي هو وأمي إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذه أيضا من علامات المسلم. العلامة الثالثة التي ثمر لهذه العلامات وتكامل العلامات أن يكون هينا رفيقا لينا، كما بين مثلا أنه كالجمل المنقاد وأنه صاحب كل قلب مخموم، هذا أيضا من علامات الإسلام. رقة القلب من أهم علامات المسلم التي يعني تثمن له الدعاء لأخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، فذكروا الطير هنا أفئدتهم كأفئدة الطير بالنقاء والصفاء والرقة وأيضا بتمام التوكل على الله جل في علاه. هذه من الخصال الظاهرة والباطنة في المسلم. ثمرة ذلك أنه من رقة قلبه خوفي على إخوانه وعلى أهل الإسلام، ومن رقة قلبي ونقاء قلبي وصفاء قلبي، وأنه قد امتلأ الإسلام في قلبي، أنه لا يعني لا يكون له من الهمم إلا همة واحدة ألا وهي نصرة هذا الدين. ما يحب إلا أن ترتفع راية الإسلام سواء كان موجودا أو غير موجود، سواء كان في المقدمة أو في المؤخرة في الساق، فإنه ما يحب إلا نصرة هذا الدين. لذلك تراه من شفقته العظيمة على إخوانه أنه يدعو لأخيه المسلم بظاهر الغيب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في العلامة التي تبين المسلم الحق، كأن سائلا يسأل، أنت تقول ما من عبد مسلم، ما هي علامته، ما هي خصلته العظيمة التي جعلت الإسلام الكامل فيه؟ قال يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب، فإن فعل ذلك فله المكافأة جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأن الله شكور، فإن ما دعا به لابد أن يأتيه أولا ثم يأتي للآخر، كما سنبين من فقه هذه المسألة. لأن بعضهم قال إن أردت شيئا فادعو لأخيك به فالله تعالى يأتيك به، لأنك على ظن فيما إذا دعوت به لنفسك، أما إذا دعوت به لغيرك لأخيك فأنت على يقين من أنه سيأتيك كما سيأتي. فقال أن يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب، وهذه أيضا من الخصال العظيمة جدا في المسلم، وهي محبة الخير للغير، محبة الخير للغير. انتبهوا لأني سأسألكم بعد ذلك، سأثبت أنا هذا بالدليل ثم أشكل عليكم بإراد وأريد الإجابة عن الإراد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الحق، المسلم المتكامل، المسلم الذي اجتمعت فيه خصال الإسلام يدعو لأخيه بظهر الغيب. قلنا هذه معناها أو هذه بالضبط هي الخصلة العظيمة التي تمكنت من قلب المؤمن، فهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب للغير الخير، هذه علامة المسلم المتكامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال علماؤنا هذا للإيمان الواجب من واجبات الإيمان، يبقى معنى ذلك أن الذي يرى في نفسه أنه لا يحب لأخيه في المكان أو في الرفعة أو في الديانة أو في الحفظ أو في غير ذلك، ما لا يحب الذي لا يحب لأخيه مثل هذه المنزلة التي يحبها لنفسه فهو ناقص الإيمان، بل ويأثم في ذلك. بل بعض العلماء قال هي من الكبيرة، وهذا صراحة أمتعني جدا عن بعض العلماء الذي قال بذلك، قال هي من الكبائر، وهذه خفية على كثير من العلماء فضلا عن طلبة العلم، يعني أنه إن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا وقع في الكبيرة، كبيرة من الكبائر، هذه مصيبة، يعني ممكن أصلا تسقط عدالته بذلك، يكون فاسقا إن استمر على هذا. فمن لم يحب، وهذه بقى تقع في أكثر من يقع فيها هم النساء، أكثر من يقع في مثل هذه الخطيئة العظيمة التي لا تدري المرأة يتقى فيها هي النساء، لأن المرأة قل الغيرة تعمي على ماشي، الغيرة تغطي على الإرادة، اشتمي اضربي سميه ارمي من الشباك ما فيش مشاكل، قولي ما تقولي فيه، لكن أن تقولي لا ما في زواج واتطلقها دلوقتي يتطلقها يتطلقني، اللي بيحصل طبعا بقى من الشيطان الرجيم اللي في, في, في, في الرأس. وبعدين يعني ممكن تتفكه يعني تقول لا أنا لن أقع تحت صائلة الحديث، من طلبت لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها، فقالت أنا لن أفعل ذلك حتى لا أعصي ربي، طلقني أنا أحتمل الضرر. طب أنت وقعت فيما هو أشد حذرا منه، أنت وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم المرأة تطلب الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليها إيش؟ حرام. أنت هذه أهو من هذه. لما أنت تقع تطلب الطلاق بهذه الطريقة وتهدم البيت الذي بني والأولاد الذين يعيشون في كنفك وكنف الزوج بعد ذلك هدم البيت فقط من أجل غيرة من أجل حفظ النفس. فكثير من يقع أكثر الناس الذين يقعون في هذا المحظور النساء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. وهذا الإيمان الواجب باتفاق العلماء، رغم أن بعض المحدثين وإن كنا يعني عرضنا ذلك على بعض مشايخنا شيخنا محمود عطية اشتد علي وأنكر علي إنكار شديد جدا وقلب علي امرأتي والمسألة كانت ماشية كما يحب الله جل وعلا ويرضى، فقلب المسألة جدا وقال هذا كلام ده كلام رجل عينه زيغة، ما قالش بقى كلام عينه ولا تأصيل، لا رجل يريد يتزوج فبيقول هذا الكلام، ما عنده اتفاق المحدثين اتفاق بعض العلماء أن هذا من الإيمان الواجب. قال لي لا هو المستحب، فعارض الشيخ فقلت خلاص أنا بحثت بقى يعني تعبت، قلت أكيد الشيخ يعني أكثر اطلاعا مني، ففي بعض العلماء قال إنه مستحب، بحثت كثيرا فلم أجد أحدا قال بأن هذا الإيمان المستحب. العلماء يقولون هذا الإيمان الواجب، بل الذي أمتعني كما قلت أنني وقعت على بعض الفضلاء النبلاء من الفقهاء قال هذه كبيرة من الكبائر، المرأة التي تحب أن الخير يصل لغيرها امرأة وقعت في الكبيرة. وطبعا الرجل كذلك، الرجل هي مصيبة إن كانت في المرأة فالحق أنها أخف، لو كانت في الرجل تكون أثقل وأشد، لأن الأصل في المرأة الغيرة هي التي تحملها على ذلك، أما الرجل فلا، الرجل إيش اللي يجعله يعني يعيش عيشة النساء عشان يغار من واحد أنه ارتقى عليه منزلة مثلا يكره له الخير، هذه مصيبة كبرى. فيعني ده الحمد لله لا يظن في مجتمع الملتزمين، مجتمع الملتزمين لو حتى دارت في القلوب مثل هذه المسائل بيدفعونها بسرعة، لأنهم يعلمون أنهم يرحلون إلى ربهم، وهم أصلا تركوا الدنيا أصالة، هم ما التزموا إلا لترك الدنيا من أجل الآخرة. لكن الحق كما قال الإمام ابن تيمية ليبين معادن الناس، الحسد ما من أحد إلا واقع فيه، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فده يكون لؤم طبع، يبقى رجل عنده عداد في أصوله الخلقية اللي ربي عليه، لكن والالتزام اللي لم يأتي على أصول خلقية مستقيمة لا يرتقي. فالغرض المقصود هنا أن السلم يقول يدعو لأخيه في ظهر الغيب، هذه من أهم العلامات في تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه من أصل الإيمان كما قلنا من واجبات الإيمان، هذا الذي ثبت لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يدعو لأخيه في ظهر الغيب فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، أن الملك يقول أمين ولك بالمثل. لكن يرد علينا إيراد، إذا قلنا بأن هذا من الإيمان الواجب وأن من لم يحب لأخيه الخير يعني يقع في الكبيرة، ماذا نفعل بقول الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون؟ ماذا نفعل بهذا؟ في ذلك فليتنافس المتنافسون، لا سيما وأن في إنسان لا يقبل لأحد أن يرتقي فوقه، وفي إنسان لا يستطيع أن يبقى هكذا يقول هذا أعلم مني هذا أحفظ مني أو هذا أعبد مني أو هذا أشد مني جودا ونفقة وصداقا أو هذا أشد صياما وكثرة عبادة لله جل في علاه. طيب ماذا نفعل في هذا؟ فتراه ما يستطيع أن يحتمل ذلك فيقول كما كان يصوم أصوم، كما كان ينفق أنفق. وعمر الخطاب على ذلك قال اليوم أسفق أبا بكر رضي الله عنه وقال الآن أجمع علي مالي وأتصدق بأكثر مما يتصدق منه به أبو بكر رضي الله عنه. فكيف نحل هذا الإشكال؟ إراد عليكم إن كان هذا من الإيمان الواجب، قد قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، هل هذا من باب التعارض؟ وكيف تحقيق التنافس مع عدم الحب مع توافر حب الخير الغيث في القلوب؟ والسؤال معروف معلوم السؤال تورة بسرة ثم ما خلاص ما العرب مش عارف مش نافع مع الناس، يعني هو السؤال فيه اي اشكال؟ في إشكال عندنا حديث يوم أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هل يتعارض مع قول الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ وفي غيرة بقى الآن آتى صغير زينة المجالس أنت ممتاز، لكن كيف ذلك؟ كيف لا يتعارض احل بقى خلاص انت اعطيتنا الشطر الاول احل كيف لا يتعارض. طب هات الصغير الثاني ما اسمك؟ ما اسمك؟ زيد السيد جعلك الله من سادات المسلمين. انما الله هو السيد انما السيد هو الله. تغير اسمك بقى ولا تبقى عليه بدون قل؟ بدون قل حتى لو في قل ما فيهاش حاجه حبيبي. يعني هي المساله انا اخوفك فقط. هات الاجابه. ايوه هذه فهلوه اماراتيه هذه صح لكنها سديده اجابه فيها فيها فيها ما الخير. احسنت رفضت فوق. انا اريد اكمال واحد يشبع المساله وينهينا. نعم بس انا فاهمين السؤال. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا واجب. طب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافس هذا يحب ان هو يرتقي ما لا لا يحب ان يتقدم عليه احد. ايوه شوف اكمل اكمل. يتنافس مع عدم اصلا ايه المساله. لازم جيد جيد انت داخل صح. لازم تفهموا شيء في شعره من اتى بها خلاص اتحلت المشكله كلها. شعره واحده بتكلم عنها. علي بن ابي طالب صحيح علي بن ابي طالب بما نصح الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتل يعني حتى يعني ان السلام يقبله ان يبايعه بما نصح ماذا قال له؟ ايش قال له؟ اما قال له قل له ايش؟ تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فقال له علي بن ابي طالب قل ذلك فان الله لا يحب ان يتقدم عليه ايه؟ احد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان لا يتقدم عليه احد صلى الله عليه وسلم. يعني يكون واحد له خصلة خير ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك. كفعل من؟ وهذه خصلة من خصال الكمال. لذلك أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. بسرعة بقى كده انتهى. أتى باشمهندس عشان أنت بتصارع النوم بقالك سنين. أيوه أنت حبيبي. هو في حد بيصارع النوم غيرك؟ ممتاز ممتاز. هو هو المسألة بأسرها حسب الغلط صح كلامك صحيح. لا فوضى فوق الحمد لله استيقظت انت. هو احنا نقول لا لا لا في هذا احنا نقول شيء يا اخي. هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لايش؟ هو يحب الخير الخير للغير. لكن ما فيش في الحديث دلالة على انك تقف على ان تحب ان يكون فوقك. أو أن لا تكون فوقه. لا ما الحديث لم يتكلم عن هذا. هو يتكلم عن أن تحب له الخير سواء الخير في العلم في الصدقة في النفقة في الطاعة صحيح ولا لا. ولم يذكر أن تحب أن يكون فوقك هو أو ينكر عليك أن تكون فوقه أنت. لا لا لم يذكر. لذلك قلنا هو يحب له الخير لكن يحب أن يكون أحسن منه فوق له. ذلك ليس فيها ثمة شيء. الذي ينكر عليه ألا يحب له الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هذا هو إيش؟ الغبطة عدم تمني زوال النعمة ويتمنى أن يكون له النعمة بل فوق النعمة. الإمام ابن حجر وهو أعلم منا بذلك قال شربت ماء زمزم حتى أصل إلى حفظ الذهبي. فشربت حتى رقاني الله جل وعلا فوق حفظ الذهب. ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب قال لا يسبقني أبو بكر أنا أريد أن أسبقه. هو الآن يحب لأبي بكر أن ينفق لكن يحب لنفسي أن يكون إيش؟ فوقه في النفقة. لما علم أن المسألة من فوق مرتبة قال انتهى الموضوع ما في سباق. لا أسابق والله لا أسابقك بعد اليوم. ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلا معارضة. فأنت تحب الخير للغير لكن ما تحب أن يتقدمك أحد عند الله جل في علاه. تكون أنت أول الناس المسرعين إلى ربك جل في علاه. وفي ذلك فلا تنافس وتنافسون. أنت ممدوح في ذلك. أنت ممدوح في ذلك كأنك تقول دائما ولسان حالي وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو لأخيه وسمى، والأخوة هنا أخوة الإيمان، منظر كيف قال لأخيه، وهذه الأخوة أوثق عرى الإيمان وأعظم أواصر المحبة تكون بالأخوة الدينية. ولذلك فأخوة النسب قد تتخلف، قد تتخلف كثيرا، وأما أخوة الله وأخوة الديانة هذه التي تتقدم عند ربنا جل في علا وهي المعتبرة عند الله جل في علا. رأيت ألم يأتكم نبأ مصعب رضي الله عنه وارضاه عندما سلسل أخوه في غزوة بدر، وقال فنظر إليه إلى مصعب إلى أخيه وهو يتكلم مع الأنصاري، قال شد وساقه فإن أمه غنية. فقال أنت أخي تقول هكذا، يعني أردت شفاعتك، أنت توصيه بأن يشتد على يشد على وثاقي فإني أخوك. فقال هو أخي من دونك، قال هو أخي من دونك. لذلك أواصل المحبة، قال سلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي الله وتمنع لله هذه أوثق عرى الإيمان. فقال يدعو لأخيه بظهر الغيب، وبظهر الغيب لها أمور ثلاث مهمة جدا هذا الباب، لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص وصدق الله جل في علاه. لأن الإنسان لو دعا لأخيه في وجهه فإنه سيثني عليه سيحمده سيشكره، وهذا وإن لم يدخل الرياء في قلبي سيقلل من أجري. لكن إذا كان بعيدا وحيدا فريدا لا يراه إلا الله، لا يسمعه إلا الله جل في علاه، وفعل ذلك كان أقرب كما قلنا إلى الإخلاص وأبعد ما يكون إلى الرياء. وهذه الشريطة التي بها استجابة الدعاء، لأنه كلما كان المرء لله أخلص في دعائه كلما كان أقرب إلى استجابة الدعاء. فقال بظهر الغيب إلا قال الملك، هنا أيضا يستجر الملك عندما يدعو لأخيه بظهر الغيب، وقال إلا قال الملك لك بالمثل. عندنا أمور ثلاثة لاستجابة الدعاء، احنا على يقين من أن المرء إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قد استجاب الله دعاءه. الأمور ثلاثة، الأمر الأول الصدق في الدعاء، لأنه لم يكن صادقا وقد غاب عنه لا يعني لا يدعو له وقد غاب عنه، لكن صدق المحبة في القلب تحركه وتذكره وتجعله يدعو له في الغيب. الأمر الثاني إن كان كما قلنا قد أتى بالصدق بقلبه أنه دعا لأخيه بظهر الغيب عندما غاب عنه، هذا الصدق يصل بالمرء إلى الإخلاص، فسلم الإخلاص الصدق، فالصدق يصل إلى الإخلاص، والإخلاص معناه القبول، الإخلاص لازمه القبول عند الله جل في علاه. الأمر الثالث الذي هو مهم جدا، طبعا الإخلاص أبعد عن الرياء، الأمر الثالث أن تأمين الملك يدل على استجابة الدعاء، لأن مسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وإلا فتأمين الصالحين أقرب ما يكون إلى استجابة الدعاء. أنت تلتمس البركة من دعاء الصالحين، لما تلتمس البركة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما التمس ذلك عكاشة بن محصن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. فهذه دلالة استجابة الدعاء، لأن الصالح إذا دعا الله جل في علاه لا سيما إن كان أقرب إلى ربه جل في علاه، وإن كان من الكرام الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات فالإجابة يعني قريبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودعاؤه مستجاب بأبي هو وأمي. كذلك الملك، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا والملك قال ولك بالمثل، يعني أمين يؤمن على دعائك فيستجاب ثم يقال ولك بالمثل. هذه العلة الثالثة أو الإشارة الثالثة على استجابة الدعاء بأن الملك يؤمن على دعائك، رأيت كيف الصدق والإخلاص قد استجر لك ملكا يدعو لك. علماؤنا قالوا من فقه هذا الحديث أن من رام ومن أراد خيرا في شيء ما استطاع أن يصل إليه بنفسه أو قلل من شأنه في عين نفسه وقال لست أهلا لها فليدعو بهذا الخير لأخيه الذي يتمناه فسيأتيه هذا الدعاء الذي دعاه. يعني لو رجل أراد أن يكون ناصر للدين، أنا أراد أن يكون عالما، أراد أن يكون متصدقا، أراد أن يكون جوادا كريما، يدعو لأخيه الذي يراه على هذا الدرب فإن الله تعالى يأتيه بمثل ما دعا لأخيه، هذا لا نشك فيه قط، لأن الملك يقول أمين ولك بالمثل، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، لأنه يمكن أنه إن صار إلى مثل هذه المكانة يفتن في دينه أو لا يصل إلى مرضات الله جل في علاه، والله عليم حكيم، لأن الله جل في علاه واسع العطاء، وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكنه قيد كل ذلك إيه إن شاء. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال إن شاء. فالمسألة راجعة لحكمة الله جل في علاه، لذلك قال مسلم مفصلا، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده مفصلا، ما من داع يدعو إلا له إحدى ثلاث خلال، إما أن يستجيب الله تعالى نفس الدعاء، وإما أن الله تعالى يصرف عنه من البهاء ما يوازي هذا الدعاء، وإما أن الله جل في علاه يخبئ له يوم القيامة بما هو الفضل له. والمسألة نابعة من حكمة الله جل في علاه، فالله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. وهذا الباب باب عظيم جدا، هو باب الدعاء، دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، علامات الإسلام الكامل تمني الخير للغير. علامات الإسلام الكامل تمني الخير للغير، وهذا طبعا يأتيك بأن آلام المسلمين إن لم تتألم لها فاعلم أنك ناقص الإيمان. الذي يرى يعني ما يقع فيه المسلمون من آلام وما يكون فيه من بلايا ورزايا ولا يتألم لذلك، فهذا فيه نقص في الإيمان، يختبر إيمانه بذلك. إن أراد أن يختبر إيمانه فليختبر إيمانه بذلك. إن لم يستشعر بما يستشعر به المتألمون من إخوانه من المسلمين في شتى بقاع الأرض فليشك في إيمانه، فهذا اختبار لإيمانه. العلامة الثانية أو الفائدة الثانية: فضل الملك أو مصاحبة الملك لبني البشر، بأن الله جل وعلا وكلهم بالتأمين على دعاء المكلف المسلم، وهذه لكرامة المسلم على الله جل في علاه، وأيضا لمكانة الملك، لأن الله جل وعلا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله يرتضي بالكرام البررة سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة من هذا الباب هو سؤال الغير بالدعاء، سؤال المرء الغير بالدعاء. وهذا ورد عن أم الدرداء أنها قالت: أتريد الحج هذا العام؟ قال: نعم. فقالت: فادع الله لنا بخير. فقابل أبا الدرداء، نقول أم الدرداء تبعية، فقابل صحابي جليله الآن، فقابل أبا الدرداء فقال له: أتريد الحج هذا العام؟ قال: نعم. قال: ادع الله لنا بخير. هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز التماس البركة من دعاء الصالحين، ولا كراهة في ذلك، لا كراهة. لو كانت فيها كراهة لما فعلها أبو ذر، وأبو ذر أبو ذر معروف أنه من أورع الصحابة. مضر سبب ورعه أنه سبب موته وحيدا فريدا هو الورع، لأنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا ينفقه يمينا ويسارا لا يبقي إلا دراهم ثلاثة أو دنانير ثلاثة من أجل الدين، وقرأ قول الله جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال: كل درهم فاق عن الحاجة فهو كنز. يبقى واجب عليه إيش؟ إخراجه. وطبعا ما احتمل الصحابة هذا الكلام ولا التابعون احتملوا هذا الكلام، لذلك عثمان قال له: إما أن تكف عن هذا، يعني تبقي هذا الحكم لك فقط، وإما أن يعني ترحل عن المدينة. وقد نفاه من المدينة، نفاه للمصلحة الأعظم، وهو أبو ذر، ومن هو الذي بقى قال فيه السلام يموت وحيدا فريدا، أصدق الناس لهجة، هو أبو ذر أرضنا أرضاه. فهو من أنا وهمت أبو الدرداء، وأبو الدرداء من أصدق الناس لهجة أيضا. فالغار المقصود أن أبا الدرداء أيضا من أصدق الناس لهجة، فأن يقول للرجل: أدعو الله لنا، فهذه فيها دلالة أنه لا كراهة فيه. ولو كانت الكراهة موجودة لما قال عكاشة بن حصن: أدعو الله لنا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: فليستغفر لك على أويس القرن. فهذه فيها دلالة أن سؤال الغير بالدعاء مستثنى من نهي سلم عن سؤال الغير، لأن الوجه عند ابن تيمية عندما قال: من سأل أخاه الدعاء فقد وقع في الكراهة، هو عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الغيث. لذلك كان أبو بكر يقع من يده الصوت فلا يقول أحد ناولني إياه، النبي صلى الله عليه وسلم قد حزم له المسألة أو حسم له وقال: لا تسأل الناس شيئا. فنقول حتى ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا مخصوص، هذا عام وهذا خاص، حديثنا خاص وهذا حديث إيش؟ عام. لا تسأل الناس مالا، لا تسأل الناس عونا في أمر تستطيع أن تأتي به بنفسك، لا تسأل الناس في شيء إعانة مثلا على الزواج على غيره، لكن بالنسبة للدعاء لا، سألوا، لأنه قد ورد عن المسلم وورد عن عكاشة بن محصن والمسلم أقره بذلك، وورد عن كثير من الصحابة، وهو أبو الدرداء الآن يقول له: ادعو لنا، ومدرداء تقول: ادعو لنا، وعمر الخطاب يقول لأويس: استغفر لنا. ففيها دلالة على جواز سؤال الغيث بالدعاء. الفائدة الأخيرة فائدة مهمة جدا، أن المرأة من أسباب استجابة الدعاء أن يدعو لأخيه المسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم في الباب الأخير، هو باب الدعاء، أن يدعو لأخيه المسلم. أسباب من أسباب التي يتخذها المرء ليستجاب الدعاء أن يدعو لأخيه المسلم. لكن هناك أداب في الدعاء للمسلم أيضا، لا يصد الباب بالدعاء لأخيه المسلم، يدعو لنفسه أولا. من وين أتينا بذلك؟ مع أن ظاهر الحديث أنه يدعو فقط لأخيه فينتهي الأمر فيقبل الله جل في علاه الدعاء. لا، هذا أتى من القرآن، من أداب القرآن، لأن إبراهيم عليه السلام هو أعلم الناس بذلك، صحيح ولا لا؟ الله تعالى بين لنا كيف كان يدعو، قال رب اغفر لي ولوالدي، وهذا من أفضل الطاعات أن تبر بوالديك بالدعاء، فقدم نفسه على الوالدي، قال رب اغفر لي ولوالدي. وأيضا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فمن الأداب أن يبدأ بنفسه أولا، يبدأ بنفسه أولا. أما إذا بدأ بغيري فهذا فيه تنطع، فيه تنطع، من أحبك أحبك لكن ليس أكثر من نفسي، وأحب لك الخير لكن أيضا ليس أكثر من إيش؟ من نفسي، صحيح ولا لا؟ ممكن نتوازى لكن لا أقدمك على نفسي، لا سيما ولا إثار في القربات، إثار في القربات من المكروهات إلا مع شخص واحد فقط، هو من؟ هو رسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين. مثل هذا بمثل هذا دلالة على ما أقول الآن وأوصل، أنك لا تحب أحد أكثر من نفسك. إلا أن سلم جاء عن أبي بكر، وين الدليل على ذلك؟ أبو بكر يدلل لنا مثل هذا، أنها لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقدم أحد على نفسك إلا النبي صلى الله عليه وسلم في القربات. لا سيما أن الدليل جاء واضح عندما مر صلى الله عليه وسلم على موسى ويصلي فناداه فلم يستجب، فرجع فقال له لما قال له ما الذي جعلك لا تجبني وقد دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت في صلاة. قال أما سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يبقى لو كنت في الصلاة تخرج من الصلاة، الوحيد وأنت في الصلاة تخرج منها من أجله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى عن أبي بكر؟ لا لا لا خطأ. أستاذ نعم أخويا إيه؟ ولا أنا أسمع ولا أحد يسمع. الله أستاذ جيد، بس ليس هذا هو الدليل، مش في نصف المسألة. خلصت انت من الأمرين، دي فهلاوة سورية. ايش اللي فعلت انت بقى؟ اخذت الجزئية اللي احنا نريدها وادخلت معها ما ليس منها. لا لا لا، لما قال الرجل بعدما تكلم في ابي بكر فقال له رجل اضرب عنقه، اضرب عنقه، قال ما كانت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط ما كانت الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا استغفر الله. تفضل. العظيم. يعني أنا ما أدري.